وتقبل من الذي يعلم أم التوبة تقبل من أي تائب عالم أم لم يعلم؟ لأن التواب هو رب العالم ورب الجاهل. صحيح. لأنه رب العالمين. أنا أقف في كل يوم 17 مرة الحمد لله رب العالمين. فبهذا المنطق أنا أدخل نفسي في هذه في العالمين وكل ما سوى الله عالم. كل ما سوى الله عالم. فأنا من ضمن العالمين الذين سواء إن كنت عالما أو جاهلا تبت تاب الله عليك. نعم. طيب هل الإنسان الجاهل الذي لم يعطي نفسه فرصة التعلم والتفقه في أمور الدين أو حتى فرصة السؤال يحاسب يوم القيامة على هذا؟ يحاسب على جهله. يعني هل يعني هو في أمور الدنيا خبير بها وفي أمور الدين لماذا لا يكون خبيرا بها؟ ما فيش وقت. لا لا لا, لا, لا. الله عز وجل لما كلفنا ليس هناك وقت عند عمر بن الخطاب وعند عمر في وقت وعند عمر عام 2005 ميلادية ليس في وقت. لا, القرآن لم ينزل الصحابة ثم للتابعين, لا ثم لتابعي التابعين, لا ثم لنا, لا, القرآن يظل كما هو إلى أن يرث الله الأرض من عليه. نعم. وجعل الله عز وجل في قضية التعدي هذه مسألتان. الله عز وجل يقول في مرة تلك حدود الله فلا تعتدوها. نعم. وفي مرة تلك حدود الله فلا تقربوها. الأولى في الأوامر أما الثانية في النواهي. مفصل؟ مفصل. أنت عندك سبحان الله العظيم الله حد حدودا. نعم. حد حدود. خلاص. نعم. قال إيه؟ صلي صم. ها؟ سبحان الله. كذا كذا. كذا. لا تعتد لا تتعدى هذا. الأوامر ما. الأوامر. الأوامر. الأوامر. طيب. أوامر الله عز وجل هو حدوده. طب هي حدود الله أوامر ونواهي. طب الله يرضى عنك. طب يرضى عنك. طب الأوامر قال الأوامر لا تعتدوها. إياك تتعدى ولا تصلي ولا تصوم ولا تزكي ولا تحج ولا سبحان الله. أتعد الأمر عدم تنفيذه. عدم تنفيذه. يعني صلي لا يصلي. الله يرضى عليك. أما فلا تقربوها هذه في النواهي. زود إيه؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فاجتنبوه. يعني فاجتنبوه. إياك تدخل على خمارة أو مكان فيه ناس قاعدين يشربوا مبسوطين احتمال نفسك تميت. والله أجرب مرة دخل على فرقة موسيقية تعزف لحنا جميلا. يا عم فيش داعي, ابعد روح اسمع لك شوية قرآن أحسن لك. ها؟ يعني هو فلدا. عدم الاقتراب أصلا لأمن اللبس على الإنسان. كالراعي يحوم حول الحمى يشوف أن يقع فيه. نحن في الدنيا في الفلاحين يعملوا إيه؟ يجي عند الأرض. نعم. أنا أزرع نفس الزراعة التي تزرعها أنت. صحيح. طب إزاي أعرف أنا قمحي من قمحك؟ بالحد. الله يرضى عليك. الفلاح عمل إيه؟ حد. يروح إيه؟ دق حديد. حديد. يحط الحديد. الحديد دي تعرفني حد من حدك. طب بعدين يعني طيب ده العدل. فين الفضل؟ كان أسيب شوية أحسن أطغى على جاري في أن أروي الأرض مرة اللي تخصني فالماء يكون زيادة يضر بصاحب الأرض الأخرى بما مش عايز يروي في هذه الأيام. فشوف إحنا إيه. فقال لك أن حقك ها في ألا تصل إلى حدك. حقك أيوة في ألا تصل إلى حدك. يعني أنا اليوم ببني بيت. نعم. شوف القوانين المباني اللي في البيوت. يسيب مسافة للطريق. الله يرضى عليك. حرم الطريق. يسيب حرم الطريق. أو انظر إلى إذا إذا وصلت إلى حق الجار قال إيه؟ قال ولا تستطل عليه بالبنيان فتسد عنه الريح. يعني أنا بيتي صغير طابق واحد وأنت ربنا أعطاك فبنيت 10 أدوار 10 طوابق. ها؟ فتخلي بالك تستأذن الأول. ممكن يا شيخ ابني بنايه جنبك وتاذن لي عشان ما تعلقش برقبتي يوم القيامه. توقع على الله. طب ان لم اذن لك استرضيك. طب ممكن تاخد بديل. طب ممكن اعطيك بناء جزء من البناء. ده اللي عايز ينجو يوم القيامه. واحنا نتكلم عن النار. نعم. اما اي كلام اللي احنا ماشيين بيه ده بتاع امور الدنيا والعضلات والخطوبه والعنتريه. لا ده كلام. لا لا لا ده هذا هو الكلام الذي يذهب بنا الى الوراء. سلم يا رب. فحدود الله سبحان الله ألا وإن حدود الله محارمة في الأمر والنهي. نعم. إن الله حد حدودا. نعم. صراحة رأس. صح. ألا وإن حدود الله محارمة أمرا ونهيا. أنا أجي عند حد الله سبحانه وتعالى في الأمر لا أعتدي وفي النهي لا أقترب رحمة. جميل بس يعني صحيح. لمسنا القضية فيها. نعم بارك الله في فضلاتكم. هل النار تتجدد أم تنتهي وتتأكل؟ كلما خبت زدناهم سعيرة. تخبو لأنها تأكل بعض يأكل بعضها بعضا. فيلقي رب العباد فيها أقواما من أهل النار يكونوا فيها وقودا. يعني لا يكتب عليها الفناء. لا يكتب عليها الفناء أبدا. لا لا لا لا لا, لا يكتب عليها الفناء. يعني لا يموت فيها ولا يحيا. يعني هو لا لا لا يعني لا لا, لا, لا هي حياة ولا هي موت, لكن النار باقية. كلما خبت تتجدد. نعم بلى تتجدد كل والعياذ بالله رب العالمين. هي شيء لا يتصور عقل, شيء قاسي هو صعب. هو صعب. القضية كلها أنت لما ترى ظلم الناس في الدنيا, ظلم الناس بعضهم بعضا, فيه ناس تدخل النكد على بشر آخرين سنوع عقودا من الزمن. ولذلك من رحمة الله بأهل الجنة إيه؟ لهم قوة في الجنة. في الجنة, وسوف نأتي لهذه الآيات في الصفات. ينظر إني كان لي قرين, كان لي صديق في الدنيا خلاص. نعم. فطلع عايز يشوف الرجل اللي ظلمني في الدنيا ده, اللي اشتكاني في المحاكم دون وشوه صورتي وعمل فيها كذا وكذا وكذا, تزوج بنتي وسامها سوء العذاب, أعطيته مال خانني وأخذه, استأمنته على عرض خانة, أعملت في سبحان الله كل هذه الأمور. أنا عايز أطمئن إن كان لي قرين يكون غفر له. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. يسعد المؤمن ومدعني ويشفي صدور قوم المؤمنين. يا سلام. لما جاء الحرير من اليمن قالوا ونزعنا ما في صدورهم من غل لبعضهم البعض لأصحاب الجنة. لا دول الطراز الاول. لا لا ما يغادر صغير. لا لا كل شيء يعني فصلناه تفصيل. ربنا فصل كل شيء تفصيل. لان العواطف تمتنع او تنتزع. سوف ناتي لاهل الجنه. لمن تحب. يعني سيدنا نوح تنتزع منه عاطفه الابوه في الجنه كي لا يحزن على ابنه الذي دخل النار. تنتزع. طبعا. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وإلا يحزن في الجنة. قال لا خوف عليهم ولا يحزنون. عذاب أهل الدنيا كله في إيه؟ في حالتين. الأولى الخوف من الغد. والثانية الحزن على ما فات. جه نعيم أهل الجنة. أكبر نعيم إيه؟ قال لا خوف عليهم. يعني من الغد. ولهم يحزنون على ما فات. خلاص. إنا كنا ندعوه من قبل. الحمد لله الذي اذهب عنا الايه الحزن. نعم. هذا الثقل النفسي والقلبي الذي كان يضيق صدورنا في الدنيا الله اذهبه عنا. الحمد لله الذي احلنا دار المقامه من فضله. طيب كل دي نعم متجدده. صحيح. سوف ناتي لها. نعم بارك الله في فضلكم. منطق القران والتشريع السماوي مساله القصاص, النفس بالنفس والعين بالسن والعين بالعين والقصاص. والمنطق يعني صحيح لي وأنت أبي في هذا المجال نحن نتعلم فضيلتكم, يقتضي إذا عاش الإنسان 60 عاما أو 50 أو كذا وكذا وكذا أن يعذب مثلها يوم القيامة وتنتهي القضية. جميل. لما الخلد في العذاب, هذا عذاب الهون, لما الخلد والاستقرار فيه؟ الله بسابق علمه. نعم. طب ويعني طب أنت نظرت لنظرية العقاب ليه؟ انظر لقضية الثواب, الغرم بالغن. طيب واحد عبد ربنا 20 سنة. نعم. لو اخذ على كل حسنة 10 حسنات يقضي في الجنة كان 200 سنة. لا اخذ على حسنة 1000 يقول في الجنة 20,000 سنة. هل بلغك انه سوف يخرج منها؟ لا. جميل. يبقى ايه؟ يبقى اشرح. علم ربك رب العباد في سابق علمه ان هذا المؤمن الذي اتقى الله سنوات لو عاش إلى الأبد لأطاع ربه إلى الأبد, لأنه وجد لذة في عبادة ربه. فنعمه الله نعيم الأبد. وعلم أن هذا الكافر لو عاش إلى الأبد لكفر إلى الأبد, فعذبه الله عذاب الأبد. وما ربك بظلام للعبيد. يعني ولو ردوا لعادوا لمن وإنهم لكاذبون. يؤكد القرآن ربنا أخرجنا فإن عدنا فإنا ظالمون. سبحان الله. نعم. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لأن سبق منهم قبل ذلك. يا موسى ادعو لنا ربك يعني لإن كشف عن هذا العذاب يعني. نعم. خلاص هنؤمن بيك ونسيب بني إسرائيل وروحوا معاك. سبحان الله. طيب فكان يرفع اللقمة إلى فيه يجدها دم, الضفادع تقفز في فمه. أرسلنا عليهم الضفادع والدم بالضبط كده. الضفادع

فهذا من رحمة الله عز وجل بالله. يعني أن يذكرني بما يفجأني. يعني الغرض من التنبيه إثارة همة السامع. تعبير الله سبحانه وتعالى فضيلة الداعي الإسلامي الكبير الدكتور عمر عبد الكافي بأصحاب أصحاب النار أصحاب الجنة. ولم يقل أهل النار أو سكان النار أو المعذبون أو المنعمون. نجي لآخر واحد يخرج من النار ويقف على الباب يقول أعطوه مثل إيه؟ مثل حجم الدنيا. سبحان إن شاء الله بإذن شوف ده حجم الدنيا آخر واحد ده. فيقول إيه؟ فيتبسم العبد ويقول يا ربي قد أتسخر مني وأنت رب العالمين، لقد ملكها أصحابها. حتى الخارج من النار اقتنع أنها قطعة أرض وقسمت. سبحان الله. أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الله فتح الله لك. يبقى هنا أصحاب فعلا. أصحاب لأنه أصحاب. نقول أهل أو سكان أو سكان. لا يريد صاحب واس. لا يريد أخذ نصيبه فقط. لا أخذ نصيبه وورث. يعني أخذ نصيبه بعمله. وورث. لكن لأنه ثلاث مراحل. هنجي طيب. إن شاء الله. إن شاء الله. من على الباب بالرحمة. ادخلوا الجنة برحمته. ده على الباب. طيب. واقتسموها بأعمالكم. تمام. بعد ما اقتسمها يبتدي يرث مكان ايه الكافر ده في الجنة. في الجنة اصحاب النار. اصحاب النار والعياذ بالله وارث ايضا سلام. ان عذابها كان غرامة غرام ملازم غرام ملازم سبحان الله. فيروح واخد النار اللي كان معدله لعمله وياخذ نار المؤمن الذي نجح تبديل. المؤمن خد قبل ما ياخذ نارا زيادة تكفيه ناره. لا تكفيه ناره. هو والعياذ بالله هذا ليس مضاعفة العذاب. لا لا لا ليه لماذا؟ لأنه لم يكفر فقط. لا ويرد لو كفر فقط هو حر يأخذ قطعة. نعم. لكن هو كفر وسخر وعذب وآذى كل من قال لا إله إلا الله. يعني مش كفر في ذاته إنه طغى قضية فرعون إيه صحيح. هو كافر في ذاته لكن مش فيه في الافعال العربيه فعل لازم وفعل متعدي. صحيح. ده بقى فعل متعدي من الاربع مفاعيل هذا والعياذ بالله بالضبط. الله يرضى عليه. ده كفره قد تعدى هو كفر في ذاته. رايت الذي ينهى عابدا اذا صلى. ده مش استنى سنه. ده مش عمل في نفسه سنه. لا ده استنى سنه سيئه. ولهذا قال في سوره الفرقان يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا. يضاعف. لماذا يضاعف؟ لكفره في نفسه اخذ ما يستحق ثم لسخريته وايذائه لغيره. يعني اين تذهب اذن ابن مسعود التي قطعت؟ صحيح. الله. اين يذهب خباب الذي صلب؟ اين يذهب بلا اخذ مقابلا لها راس ابي جهل؟ لا ده في الدنيا. ده شوف الله عز وجل يعني تقول الدنيا يوم القيامة يا رب أعطيني لأدنى خلقك في الجنة أقل ثواب في الجنة أعطيني الدنيا اللي كانت بتصارع عليها دي. يقول أستحي من عبدي أن أعطيك إياه أنا لم أعطيك إياه في دار الفناء كيف أعطيك إياه في دار البقاء؟ يا الله. أنت تساوي إيه؟ أنت لا تساوي عندي جناح بعوضة. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما كان الدنيا الناس بتصارع عليها دي. سبحان الله. طيب يبقى أفهم من كلام فضيلتكم أن أصحاب النار لن يخرجوا منها أبدا. صاحبها لم يكن صاحب هو صاحب تملكها خلاص أصبح. وأمه الهاوية كيف يترك أمه الملازمة له؟ ها سلي. إن عذابه كان غرامة يعني كان ملاصقا لي خلاص انتهت. نعم تفضل. في التحريم يا سيدي ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط إذ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. طيب ليه هنا إيه الخيانة؟ إخراج أسرار البيت. الخيانة. الخيانة. ها؟ إخراج أسرار البيت سواء من الرجل أو من المرأة. هل الآية ليست حالة خاصة بامرأتين؟ لا لا احنا خلاص اتفقنا أن القضية بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. خلاص عشان إخواننا المشاهدين يحفظوا هذه القضية. الخيانة وقيل ادخل النار لكن لم يحدد درجة محددة في النار للخيانة. في النار. النار. سوف يعني. طب هنا ادخل لم يقل استقر أو خلودة. لا لا اذا دخل خلاص اذا دخل خلاص اذا دخل خلاص ادخل يعني النار ربما يكون فيها خروج. لا لا لا لا لا, لا, لا الدخول ما هو ادخل النار مع الداخلين خلاص. ولكن في ناس حقت عليهم كلمة العذاب عنده رجاء ربما يخرج يوما فلما يدخل ويقال يا اهل النار خلود بلا موت ينقطع رجاء

يعني استطراد جانبي في نفس الآية ولكن من قبيل المداعبات اللغوية لفضلاتكم كما تعلمون. تصلى نارا حامية فعل مبني المعلوم. تمام. تسقى مجهول. أيوة. أيوة. لم يقل تأكل ها؟ من ضريع. لا لا. قال ليس لهم طعام إلا من ضريع. أو لم يقل ليس لها للوجوه لأنه يتحدث عن الوجوه. لماذا لم يقل تأكل الضريع كما قال تصلى وتسقى وتأكل؟ تصلى نارا حامية. هذه النفوس. قال تصلى. لا لا لا لا. أو نصليها نارا حامية. تصلى نارا هذه النفوس يخاطبها رب العباد في الدنيا إن لم تتقي الله عز وجل سوف تصل أيتها النفس الشريرة سبحان الله من نار حامية. فالخطاب هنا كأنه خطاب إيه لمعلوم أمامه. تصلى نارا حامية تحذير تحذير خلاص أه؟ بعدين تسقى تسقى من عين آنية لأنه لا يشرب بنفسه هو تصلى لأنه يدخل بنفسه تسقى الملائكة تجيب له البركة الله فيك الملائكة تخذي عايز تشرب سقيه أنت تريد الشرب السلام اشرب يا ما سقيت الناس الهم والغم طوال السنين خد اشرب فتسقى. بس في فرق بين من يسقى هنا ومن يسقى هناك. صحيح. هناك يحمل النبي صلى الله عليه وسلم كؤوس وأكواب عدد أكواب الحوض كعدد النجوم السماء قال إيه قال وسقاهم ربهم شرابا طهورا ويسقيه كمان رسول الله كمان والملائكة تقول له يا ولي الرحمن اجلس استرح لقد تعبت في الدنيا لن طلعوا عنك وسخروا منك وعملوا فيك وسجنوك وعذبوك استرح يا ولي الله خد. عكس الكلام يقال له في نار جهنم تسقى تعال تعال تعال انت عايز تشرب تفتر تسقى من عين آنية ها. ها. ليس لهم لماذا لم يقل تأكل الضريع أو تطعم الضريع لأنهم اجتمعوا اجتمع أهل الكفر كما اجتمعوا في الدنيا ضد الإسلام وضد الدين اجتمعوا في هذا المكان. فالكلام للعوام خد كلكم على بعض العذاب للمجموع للكل للكل يلا سبحان الله. وقال أيضا في شراب الجنة يسقون من رحيق مختوم يسقون أيضا بالمجهول أيضا ما يسقون ده تكريما تكريما وده إهانة إهانة لا إله إلا الله. نعم تفضل. تعالى يا سيدي للبلد عليهم نار مؤصدة. مؤصدة لماذا مؤصدة مغلق أما الجنة مفتحة لهم الأبواب لماذا لأن أنت تيجي لل يعني مش تهي مثلا في البلاد العربية البلاد في المدارس في الغرب ليس لها سور لأن الولد هيهرب ليه لماذا ده نعيم جوه نعم. المدرس بشوش الوجه المعلمة بشوش الوجه المنهج جميل ما شاء الله المدرسة عبارة عن يعني إذا أردت أن تعاقب الولد في الغرب قل له لن تذهب إلى المدرسة في الغد نعم. عندنا المدرسة على سور مكافر. وعليها بواب وحارس ليه الولد يتمنى أن يفك منها لأن صورة المعلم مقطب جبينه المعلمة مقطبة جبينه إلا من رحم ربي طبعا في أولادنا المعلمين فيهم لكن والعياذ المنهج سبحان الله العظيم مثقل الورد فلازم يحط له سور نعم. فدائما السور موضوع على ايه على ارباب السجون لكن الحدائق العامه ما عليها سور من هيهرب من النعمه فمفتحه لهم الابواب في الجنه ومؤصده عليهم في الايه في النار والعياذ بالله. لماذا لانهم اوصدوا على انفسهم في الدنيا ابواب الخير. هذا عليهم نار مؤصدة خاصة بفئة محددة من الناس يعني كل من كفر وطغى وتجبر إلى هذه الذي بإيجاز الذي لم يصلح حسنة في الدنيا وغلبت سيئاته حسناته إما أنه عمل حسن أبدا أو حسناته أقل مؤصدة أي مغلقة مغلقة مغلقة مغلقة, مغلقة, مغلقة لن يخرج منها لا لا لا لا لا لا رب العالمين إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة يعني هذه سورة الهمزة هذه الهمزة يعني تمام كده تمام كده ال انت تقولوا ايه الرتاج اللي هو الترباس يعني يقولوا عليه الترباس الرتاج هذا عبارة عن عمد من النار مغلقة به بس هم يحاولون الخروج لا هو عشان ينقطع امله لا هو احنا لا يستطيع الخروج هو لا يفكر ربما يخطر باله ان يعني هنا باب نخلنا ليه ما ياتي القران الكريم بهذه الايات مع ان المعذب بالنار لن يستطيع الخروج لا ما لا لا هل يفكر في لا, لا, لا, لا لا لا سبحان الله العظيم زياده في الاهانه له ان تكون عليه مؤصده

يا سلام. يعني يقصد ايه؟ يعني قلبي طفل. يا سلام. استقيم على طريق ده. اطمئن يا رسول الله اطمئن. هؤلاء تلاميذه الكبار وهذا هو المعلم الاكبر. نعم. صلى الله عليه وسلم. العجيب محمد بن ان في النار ليهم خمس دعوات. اهل النار كلهم. كلهم. لهم دعوات خمس. نعم. احصيتها في كتاب الله والرد عليه. عشان نبقى ايه. يا ريت. تفضل. قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. ها احنا معترفين. طب اولا امتنا اثنتين اين واحييتنا اثنتين. انت, انت انت اول الانسان سبحان الله لما مات في الدنيا هذه واحده. هذه واحده. نعم. وبعدين لما دخل النار لا يموت فيها ولا يحيى لو في حاله موت ولا حاله حياه. نعم. واحييتنا اثنتين احييتنا في الدنيا سرنا على المعاصي وليت احياتنا في النار كمان. فهل الى خروج من السبيل. اعترفنا بذنوبنا. طيب جميل. ذلكم الله يقول سبحانه بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. مشتكم انتم مش انتم كنتوا قاعدين على كراسي وبتنظروا وتحكموا على الناس وتفكرتوا الايمان هنا ينفع تلات ساعة من دم. لا ابدا. هو نفع ايمان فرعون عندما دخل الماء في فمه وخلاص انتهى الموضوع. علم الله كذب كلامه هم كذبوا فعلا. بعد ما اعترفت طب حقوق الناس تروح فين؟ حقوق الشعوب اين تذهب؟ صحيح. دي الدعاء. دعوة للخروج. دعوة للخروج. دعوة للخروج. ربنا ابصرنا وسمعنا. شفنا النار اهي. نعم. ان انت حكيت قصيت علينا فيها في الدنيا. صحيح. وسمعنا شفنا العذاب وسمعنا وشفنا الملائكه. نعم. فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. في السجده. سوره السجده. نعم. فذوقوا يرد عليهم فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا انا نسيناكم. الله. انت مش نسيت الله في الدنيا؟ صل يا فلان. لا لا لا انا بيني وبين الله عمارس بس سيبك من المصلين دول المصلين كذابين فاغتاب ايه نص مليار على الاقل لو كل واحد خد منه حسن يوم القيامه. صحيح. انت وصفتهم بالنصب والاحتيال. لا لا لا المحجبات دول يا ستار يا رب والمنقبات قلت يا لطيف يا سم هذه غيبه يا سم هذه غيبه يا ابني هذه غيبه يا ابني الله هذه غيبه وان لم يخص احدا محددا بهذا ولا العام هو خلاص هو وبعدين ايه اثار فتنه في الناس يقول اه صحيح اخي فعلا وان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا. نعم. الله سبحان الله. هذه دعوه للخروج ايضا. الله. نعم. فإنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. نعم. السيد ايضا. الثالثه ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. لا اولا تكون اعطينا بس يعني كمان 10 سنوات مرحله انتقاليه كمان 10 سنين يعني انت جبتنا في الاخره ودخلتنا عمار. طب 10 سنوات طب 20 سنه نجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال مش هتزوروا من هذا المكان. ما لكم من زوال. لا لا مش هتزوروا من هنا انتم مقيمين. وقال بعدها وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. الله شوف كلام الله. لا إله إلا الله. يا أخي والله لما الواحد يتأمل في كتاب الله يقيم عليهم الحجة حتى طبعاً. في نار جهنم. طبعا طبعا عشان لا يكون للناس على الله حجتهم بعد الرسل خلاص. هذا كرم من الله أن يرد عليك. طبعا طبعا يرد عليك أنا يرد عنك بس عشان ما يبقلوش أي حجة. سبحان الله. الدعوة الرابعة ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. طب انت ما خدت 60 سنة طب انت كنت خدت 60 سنة وعملت صالح ليه؟ الله لا إله إلا الله. لا نفهم نعمل صالحا يعني كانوا يعملون عملا صالحا ولكن هذا أصلح منه. نعمل صالحا غير الذي لا لا لا غير العمل السيء الذي كنا نعمل. غير العمل السيء الذي كنا يعني هم عملوا صالحا لو أنا رجعنا واحنا بدل العمل السيء نعمل عمل خير. انا بقى ان شاء الله هتحجب كده والبس حجاب ونقاب واستر نفسي وابطل رقص ولا ما اطلع قدام رجاله ولا غيره ولا المذيعه تعمل في وشها كليه الفنون الجميله وتطلع على الناس الكلام ده ايه ده هتوب الى الله خلاص واخد بالك انت. نعم. والتاني المفتري يقول لا خلاص والله انا لا هرتشي ولا غيره ده انا بموظف محترم الدنيا خلصت. هو أعطاك المدة. هو ألا يعلمون أن الدنيا قد انتهت؟ علم. لما هذا الكلام؟ يعني من باب بس الحجج الواهية والعلل التي لا تقيم حجة. حجة داحضة. أعتبر العذب الله. ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم. هذا كلام الله عز وجل. الله. مش أنا عمرناكم في الدنيا؟ ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ليه ما قدمش جاءكم البشير؟ النذير. لأن أنت المكان اللي فيه ده يحتاج إلى، أنا كان عايز نذير. وتزعلت منه. إذا هذه دعاء قوية للبرنامج. الله يغضب أحد. لا وجاءكم النذير. النذير لأن في النار يقول سبحان الله. نذير. فذوقوا فما للظالمين من نصير. لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب يا سيدي. الدعوة الخامسة، ربنا غلبت علينا شقوتنا. نعم. والعياذ بالله، غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. سورة المؤمنون. نعم. قال اخسأوا فيها ولا تكلم. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. آخر أمل لهم فينقطع أملهم في اخسأوا بمعنى اخسأوا اخرس اصمتوا اصمتوا اخسأ يعني اسكت بذلة، اسكت وأنت ذليل. والعياذ بالله رب العالمين. ولا تكلموا. الملاحظ على هذه الدعوات الخمس أنهم قالوا ربنا الله مش سبحان الله يعني اقتنعوا لا لا لا لا لا في الدنيا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. الله. طب دول بتعملوا بايه؟ دول انما نعبدهم ليقربونا الى الله زلفى. ها ايش عولمه ايش مش عارف ايه ده النظام العالمي الجديد القديم المتوسط الان كل كلام ده. نعم. بعد هذا التجوال والتطواف في اسماء النار وارى فضلتكم قد اختصرتم كثيرا منها. اختار لان عشان الوقت الحقيقه وانا لسه امامنا الدركات. نعم. وسوف نشرح فيها ايضا ان شاء الله سنتحدث عنها في الحلقه القادمه. ثم ندخل بعد ذلك على الاحاديث الصحيحه التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اهل النار حتى يعني نوفي الموضوع. نوفي الموضوع حق. وانا استطيع ان قد اعذرت يعني او قلت ما استطيع قوله او شرحه يعني. نعم بارك الله فيك. يعني هنالك بعض الاسئله الخفيفه اذا اذنت لي من خلال هذا التجوال والتطواف. لماذا لم يقل الله تبارك وتعالى يذهب النار عدوي وعدو الرسل وعدو الانبياء او يسميه باسم محدد ويلتزم هذا الاسم في القران كله؟ لماذا قال منافق وظالم وكافر ومشرك وكذا ونوع هذه الاسماء مع انهم كلهم ضد شرائع الله عز وجل؟ اولا في الدنيا ومن ايات اختلاف السنتكم والوانكم. نعم. لكل جعلنا شرعه ومنهجا. خلاص. الناس على اختلاف طبائعها واختلاف الوانها. المعاصي أيضا ألوان. الله لون الطاعات كي لا نمل. والشيطان لون المعاصي كي نضل. يعني ربك سبحانه وتعالى من رحمته لون لنا الطاعات كي لا نمل من طاعة محددة. لكن الشيطان لون المعاصي. خلي دي صغيرة ودي كبيرة. دي توجب حد ودي لا توجب حد. وبعدين كل واحد له باب ضعيف. واحد من ناحية المال واحد من ناحية الشبهات واحد من مش عارف المنصب سبحان الله العظيم. فرب العباد عز وجل لأنه يخاطب كل شريحة. ففي مشرك وفي كافر وفي منافق وفي جاحد وفي فاسق وفي ملحد وفي ظالم ها وفي ناسي التقوى تناسى عن عمد غافل وكأنه يخاطبه وحده. الله يرضى عليه بحيث ان هو يجب عليه يقول انا مش ضمن مجموعه ده انا استحق هذا العذاب. بارك الله فيك. والعياذ بالله. نعم. يعني في سوره قاف يوم نقول لجهنم هل امتلأت الايه هل النار تتكلم؟ وحينما تتكلم ماذا تقول؟ هذا كلامها. تكلمت النار فاشتكت إلى رب العباد كما قلنا في الحلقة السابقة. اشتكت إلى رب العباد قالت يا رب كثرت سلاسلي وأغلالي وسعيري وجحيمي وغسليني وغساقي وضريعي وإلى آخره. فأذن لها رب العباد سبحانه وتعالى بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فيتكلم. ثم هي إذا قال لها رب العباد عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، هي تقول تتكلم سبحان الله. حتى يقال في معاريض الدعوة وإن كان الحديث في يعني شيء في السند يقول إيه، يقوم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تسفر الزفرة الثالثة تقول إليك عني يا محمد ما وكلت بك ولا بأصحابك.